ثم ينزل عيسى ابن مريم مسيح الهداية صلى الله عليه وسلم، ينزل من السماء ثم يطلب الدجال فيقتله في باب لد من فلسطين، يقتله وينصر الله الإسلام والمسلمين، ويحكم المسيح عيسى بن مريم بدين الإسلام، بدين محمد صلى الله عليه وسلم، ويقوى الإسلام في عهده عليه الصلاة والسلام.